حديث ابن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم من جر صدره فيلاء فنظر الله اليه يوم القيامه والاخر لا ينظر الله الا من جر صدره فيلاء والاخر حديث ابي هريره لا ينظر الله الا من جر صدره بطرا هذا يدل على تحريم الاسبال على سبيل البطر فالكبر ويكون حينئذ محرما لشيئين احدهما الاسبال والثاني كونه عن تكبر وعن بطر والتكبر جنسه محرم مطلقا ومع الاسبال كذلك اشد فالاسبال فيه اسباب الثياب وفيه الاسراف وفيه التكبر ولهذا في حديث مغيره عند احمد السلام الجيد النبي صلى الله عليه وسلم رجل واخذ بحجته لا تسبل ثيابك ان الله لا يحب المسبلين وفي الصحيح عن ابي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر الى القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسلم الازاره ومن نال فيما اعطى والمنفق سلعته بخلف الكاذب خرجه مسلم رحمه الله في الصحيح هكذا ما روى البخاري في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين من الازاره فهو في النار والحديث هذا معنى كثيرا فهكذا حديث جابر بن سليم اياك والاسبال فانه من البخيله قد ذهب بعض الناس إلى أنه يكره إذا كان عن غير تكبر ويحرم إذا كان عن تكبر والصواب أنه يحرم مطلقا ولكن إذا كان عن تكبر يكون أشد في التحريم والإثم وأما حديث الصديق إذا قال يا رسول الله إن سوء إزاري تفلت علي إلى تعادة فقال إنك لا تفعله مثل ما يفعله بطرا كبرا فلا يدل على جواز الإسبال وإنما يدل على أن المؤمن إذا تعاهد إزاره ولم يهمله لا حرج عليه اذا كان ذلك عن غلبه لا عن تكبر فانه لا حرج عليه بذلك فليتعاهده واما اذا لم يتعاهده كان ذلك تكبرا صار في حكم الآثمين اما ان يتعمد اسبالا ويجره ويقول ما قصدت كبر هذا غلط والغالب انه كذب لان الغالب على المسلمين هو التكبر والترفع وقد يكون عن غفلة وعن قلة عناية فيكون منعه من باب سد الذرائع التي توصل إلى الكبر وأيضا من باب منع الإسراف ومنع تعريض الملابس النجاسات والقاذورات والأوساخ ولأن غالب الأحاديث مطلقة للماء وجب الأخذ بها وإذا كان عن تكبر إن كان الإثم أشد ومن النصائح كثرة هذا في الناس اليوم ومن الغلط الكبير من ينبغي التنبيه عليه والحذر منه كذلك حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم بيمينه فيشرف فليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله فيشرب بشماله هذا يدل على وجوب الاكل باليمين والشرب باليمين وان لا يجوز الشرب باليسار ولا الاكل باليسار وفي الصحيح عن جابر رضي الله عنه رجل اكل بشماله فقال له النبي خذ بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا كبر قال فما رفعها الى فيه بعد ذلك يعني عوقب عقوبه معجله لانه امتنع من الاكل باليمين تكبرا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستطيع فعوقب عقوبه معجله اجابه لدعوته عليه الصلاه والسلام وعقوبه له على تكبره واصراره على الكبر وكذبه هذا الدلاله على تحريم الاكل بالشمال والشرب بالشمال وان الواجب التادب بالاكل باليمين والشرب باليمين هكذا حديث عبد الله بن عمرو يقول صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا بخيلة هكذا يجب على المؤمن من اكله وشربه ولباسه وصدقاته في غير اسراف ولا بخيلة يعني ولا كبر والاسراف والصدقة كونه ينفق امواله ويدع ما اوجب الله عليه من انفاق على العائلة ونحو ذلك هذا نوع اسراف والصدقة الوالد يتحرى في الصدقة مواضعها وأن يبدأ بمن يعول كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم نعم لا يعني كان يهودهم خبث أن يقول السلام عليكم يقصون الموت وبعدين يقول وعليكم إن استجابوا لنا فيهم ولا يستجابوا لهم فينا على ما قال سواء قصدت الموت او قصدت غير الموت لا بد من الموت نعم.

قال السفيان يعني قاطع رحمه. وروى مسلم في صحيحه هذا النهو عن النبي مرفوعا لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا يدل على ان قطيعة الرحم من اسباب الحرمان من دخول الجنة نسأل الله العافية. فيجب على المؤمن ان يحذر ذلك. وقد سمعت قول الله تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تصبروا وتقطعوا ارحامكم اولئك لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وفي الصحيح خير البخاري رضي الله عنه ورحمه عند مسنه قال لا يدخل الجنة عند مسنه قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصله. الواصل الحقيقة والكمال هو الذي يصلهم وان قطعوه. اما ان يصلهم اذا وصلوه وقطعهم اذا قطعوه فهذا مكافئ. وهذا يكون مع الرحيم ومع غير الرحيم. لكن الواصل على الحقيقة والكمال هو الذي يصلهم وان اساءوا اليه. ولهذا في الصحيح ايضا ان رجلا قال يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعوا مني ورحموا عنهم ويجهلون علي ويحسنوا اليه من يسيئون الي. قال لو كنت كذا قلت فكانما تكشفه المل ان الرماد الحامي ولا يزال معك من الله غير عليه ما دمت على ذلك. هذا يدل على ان الواصل يعينه الله ويسدده ويظهره على خصومه من اقاربه لانه احسن اليهم وادى واجبهم من صله الرحم. ينبغي ان يكون عنده صبر وعنده تحمل في احسانه الى اقاربه ونصيحته لهم وان اساءوا وان جفوا وان قصروا فينصحهم ويحسن اليهم ويامرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويواسي فقيرهم ويحسن اليهم مهما استطاع من الخير وان اساءوا وان جفوا يرجو ما عند الله في ذلك. وهذا هو الحديث الثالث حديث المغيره من شعبه الثقفي رضي الله عنه يقول انه سمع النبي سيقول ان الله حرم عليهم حقوق الامهات ورعد البنات ومنع الوهاب وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال كما في السؤال ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال كما في السؤال. هذا حديث جليل عظيم يدل على ان تعنى عقوق الامهات من اقبح المحرمات. الله حرم على الامه عقوق امهاتهم. وسبق لنا في حديث الذكره ان الرسول قال له بالشرك وان العقوق اكبر الكبائر فيجب على المؤمن ان يحذر ذلك. والعقوق القطيعه عق قطع القاطع هو العاق هو الذي يسيء الى والديه او الى امه. فحق الامهات اكبر من حق الاباء وعقوقهم جميعا من اكبر الكبائر. فيجب على المؤمن ان يصير الوالدين وان يبرهما وان تكون عنايته بامه اكثر لان حقها اعظم كما في الحديث الصحيح قيل يا رسول الله حق الناس في حسن صحبتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك لو قال يا رسول من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. فدل ذلك على أن حقها مقدم ثلاث مرات ورب الرابعة الأب. وما ذاك إلا لما تعانيه في صغره وفي حمده من الأذى. فلهذا شرع الله مكافأتها بأن جعل حقها أكبر والإحسان إليها أهم. وعقوبهم جميعا عقوبهما جميعا من الكبائر والقبائح. أما رد البنات فهذا كان من عادة بعض الجاهلية كان من عادة بعض الجاهلية إبعاما في الخور من العار كانوا يعدون البنات ويخافون أنها إذا كبرت ترمي فتكون سبة عليهم. فهذا من جهلهم بالغوا وزادوا حتى قتلوهن حيات ودفنوهن حيات. وهذا مما من منكراتهم وخفهم الذي نهى عنه الله ورسوله. فلا يجب صيانتها والإحسان إليها وقيام عليها وصيانتها أما يخافون أن قتلها حية بالدفن أو في الضرب أو بغير هذا من أنواع القتل كله لا يجوز وهو نسبة جاهلية. وكان بعضهم يقتل الأولاد أيضا خوف الفقر قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ومن فقر نحن نرزقهم أيام. فالجاهلية لهم عادات سيئة من قتل البنات خوف العار قتل الأولاد خوف الفقر. والله ينهى عن هذا كله سبحانه وتعالى. وأوجب على الآباء الإحسان إلى الأولاد والتربية الصالحة للأولاد والله هو الذي يتولى رزقهم سبحانه وتعالى. ومنع الوهاب هذا ذنب ثالث. وهو أن بعض الناس كان من سجيته الحرص على جمع المال بكل وسيلة من حلال وحرام ثم مع الجمع يمنع الواجب

وسب أمه بأسباب. رزق الله الجميع العافية والسلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إن والدنا خيرا أي شوف تزور المعزين. نعم نعم فحسن. بالنسبة لرابط العقوق هل الذي يؤثر في نفس الوالدين أو المخالفة بدون تأثير؟ العقوق في كل شيء فيهم ويضرهم من كلام أو فعل. أما الشيء لا يضرهم ولا يؤذيهم لكن لهم هوى في شيء لا يسمى عقوق. يقول الشيء تقريبا الله جماعة رابط العقوق أنه الشيء الذي يضرهم ويدخل عليهم الأذى، أما شيء لا يضرهم وينفع الولد ولا يضرهم فهذا لا يكون عقوبا. فلو بقي على زوجة صالحة وهم لم يرضي عنها ولكنها لم تؤذيهم ولم تسبهم ولم تفعل معهم شرا ولكنهم ما يحبونها ما يسمى عاقا إلا إذا كانت تؤذيهم بشيء أو يؤذيهم بشيء. أما ما دامت سليمة وطيبة ولكنهم يأمرون بطلاقها من دون علة ما يسمى عاقا. كذلك لو منعوا من طلب العلم ومنعهم من جلاس الأحياء لا يطيعهم إلا الطاعة المعروف. فالضابط أن يكون ما طلبوه شيء ينفعهم ويضرهم ترك. أما إذا طلبوا شيئا يضره هو ولا ينفعهم هذا عدوانا منهم ولا يسمى عقوبا. نعم. حديث عدل. أي سوف يجزي عن الجماعة. أقول يجزي عن الجماعة معنى بحث عنه. ماذا يعني؟ أصلا في خالد بن زاعي في ضعف عنده ضعيفا ذكر صاحب التقرير أنه ضعيف وذكر أبو حاتم الجماعة ضعفا وحديث فيه ضعف. كنت أظنه سليما لكن ما رجعت البيت يعني بحثا على شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود في سننه كتاب الأدب باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجزي قال حدثنا سعيد بن خالد بن الخزاعي قال سعيد بن خالد وعلة الحديث. نعم. قال حدثنا عبد الله بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن فضل هاشم عبد الله بن فضل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ابو داود رفعه الحسن بن علي قال يجزي عن الجماعه اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزي عن الجلوس ان يرد احدهم. قول ابي داود في اخر السنه رفعه الحسن بن علي معناه أن هذا الحديث يرويه الشيوخ موقوفا من كلام علي بن أبي طالب فرفعه الشيخ أبي داود الحسن بن علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى جعله منسوبا إليه بكلامه فيكون مرفوعا في اصطلاح المحدثين ولا يضر رفع الحسن بن علي شيخ أبي داود للحديث لأنه ثقة فيكون ذلك من باب زيادة الثقة فيما ولم نقف على الذين خالفوه فوقفوه على علي بن أبي طالب حتى يعتبر حالا من ذلك كلامه حتى يعتبر حال معه وضبطه لأطفل ولم ينفرد الحسن بن علي برفعه بل رفعه جماعة منهم أبو يعلى وأبو شيبة داود بن إبراهيم قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سعيد بن خالد به كما هو عند ابن السني في عمل اليوم والليل والحديث في إسناده سعيد بن خالد الخزاعي قال في تقريب المدني ضعيف. قال الشيخ الألباني في إرواه الغريب بعد ذكره لحديث علي هذا حسن رواه أبو داود والمحامي في الأماني وأبو بكر الشافعي في الفوائد وأبو يعلى في مسنده وأبو سعيد النيسابوري في الأربعين الحديث الرابع وابن السني وضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من طريق سعيد بن خالد بن الخزاعي قال حدثني عبد الله بن فضل قال حدثنا عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب المرفوع وقال النيسابوري هذا حديث حسن. قلت الألباني ولعله يعني حسن بغيره والا فقد قال الضياء وعقيده سعيد بن خالد ضعفه ابو زرعه وابو حاتم وقال الدارقطني ليس بالقويل والحديث بالكاذب تفرد به سعيد بن خالد وليس بالقويل قلت في التقريب ضعيف وقد وجدت له شاهدين احداهما عن ابي سعيد احدهما عن ابي سعيد والاخر عن ابن عباس وثالث من طريق الحسن بن علي اما حديث ابي سعيد فقال ابو سعيد القطان في حديثه قال أبو سهل القطان في حديثه حدثنا أبو سهل في حديثه كلا؟ في حديثه؟ نعم مهدود الشيخ تسمى؟ والله بس هذا نطلع للشيخ الألباني كان يقاسم مؤلفه في كتاب كذا حدثنا أبو سهل الأهوازي قال حدثنا كثير بن يحيى قال حدثنا حفص بن عمر بن رزين الرقاشي قال حدثنا عبد الله بن الحسن بن حسن بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده قال حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله القوم ياتون الدار فيسلم رجل منهم ويستقبلون ايذن عنهم جميعا قال نعم قال فيرد رجل منهم من اهل الدار ايذن ذلك عنهم قال نعم قال القوم يمرون فيسلم رجل على رجل ايذن ذلك عنهم جميعا قال نعم قال فالقوم يسلم عليهم فيرد رجل من القوم ايذن ذلك عنهم قال نعم قلت الالباني وهذا سند الرجال والثقات غير ابي سهل الاهوازي غير ابي سهل الاهوازي فلم اعرفه وحفص بن عمر بن رزين كذا في الاصل واظنه هو ابن رباح الرقاشي فصحف على الناس ابن رباح الى رزين فان كان كذلك فهو ثقه وان كان غيره فلم اعرفه وكثير من يحيى مترجم في جرح واللسان اما حديث ابن عباس فاخرجه ابو محمد الجوهري من طريق عباد بن كثير من طريق عباد بن كثير عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عنه به نحوه وعباد هذا متروك اما حديث الحسن بن علي فاجاه الهمساني للطبراني وقال وفيه كثير بن يحيى وهو ضعيف ولم اجده في الطبراني الكبير لا في مسند الحسن ولا في مسند الحسين والله اعلم ولعل الحديث بهذه الطرق يتقوى فيصير حسنا بل هو الظاهر والله اعلم في كلام الشيخ الالباني ويضاف الى ما ذكره حفظه الله ما يلي ويضاف الى ما ذكره حفظه الله ما يلي حديث علي رضي الله عنه اخرجه ابن البزار البزار في مسنده من طريق سعيد بن خالد الحجاج والشاهد الذي ذكره من حديث ابي سعيد الخدري عند ابي سعيد الخطان في حديثه اخرجه ابن السني في عمل اليوم والليله من طريق ابي سعيد قال ابن السني اخبرنا محمد بن خالد الراسي قال حدثنا محمد بن علي الاهوازي قال حدثنا ابو مالك صاحب البصري قال حدثنا حفص بن عمرو بن زريد القرشي المديني قال حدثنا عبد الله بن الحسن عن ابيه عن جده عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله القوم يمرون فيسلم رجل منهم ايذن ذلك عنهم قال نعم قال فيرد رجل من القوم ايذن ذلك عنهم قال نعم والله اعلم بصحه اسماعيل فان من دون عبد الله بن الحسن لم اعد له على ترجمه سوى صاحب البصري وهو كبير بن يحيى الرقياسي وقد تقدم في الاسناد الذي ساقه الشيخ الالباني حفص بن عمر ابن ربيع الرقاشي وهنا حفص بن عمرو بن زريد القرشي المديني مما يبعد ان يكون الرباني حفص بن عمرو بن رباح ولم اعثر له على ترجمه وابو ثاني الاهوازي الذي تقدم جاء مصرحا باسمه في هذا الروايه وهو محمد بن علي الاهوازي واخرجه ايضا ابو نعيم في الحليه قال حدثنا ابراهيم والحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا عبد الله بن الصبيح قال حدثنا يوسف بن اسواق عن عباد بن البصري عن زيد بن ياسر عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد بن خدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر رجال بقوم فكلم رجل من الذين مروا على الجالسين ورد من هؤلاء واحد ادى عن هؤلاء وهؤلاء قال ابن عين قريب من حديث زيد بن عباد ولم يكتبه الا من حديث يوسف ويوسف بن اسواق قال عن الذهبي في ميزان الشيباني الزاهد الوارد عن محل بن خليفه وسفيان الثوري عن محمد بن خليفة وسفيان الثوري وعن المسيب بن واضح وعبد الله بن خبيب الأنصاري واتقى يحيى بن معين وقال أبو حاتم لا يستجد وقال البخاري كان قد دفن كتبه فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي وعباد البصري وابن كثير قال في التقرير عباد بن كثير اتقى في البصري متروك قال أحمد روى أحاديث كذب ومحمد بن المسيب ترجم له الخطيب في التاريخ ولم يذكر في نجاح ولا تعديلا وعبد الله بن خبيب بن الأنصاري قال ابن أبي حاتم في نجاح والتعديل روى عن شعيب بن حرب ويوسف بن أسقاط وحذيفة المرعشي وعلي بن بكار ورفيقه بن جميل وحجاج بن محمد أدركته ولم أكتب عنه كتب إلا أبي بجزء من حديث انتهى والباقي من رجال الانتقال وأخرجه مالك بن الموطأ الحديث موقوفا على زيد بن أسلم كتاب السلام باب العمل بالسلام برواية يحيى بن يحيى الليثي وكتبنا عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراس على قال يسلم الراتب على الماشي واذا سلم من قوم واحد ادى عنهم اما قول الشيخ الالباني حفظه الله عن حديث الحسن بن علي لا يجوز في الطبراني والشريف ولا في مسند الحسن ولا في مسند الحسين فقد خفي عليه وفقه الله بل هو موجود في معجم الطبراني والشريف المجلد الثالث في مسند الحسن بن علي

هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا الباب في الزهد والورع يقصدها العلم بالزهد، الزهد فيما يسأل عن الآخرة من الدنيا وشؤونها والرب في الآخرة والعداد لها، ويدخل في ذلك الزهد في الحرام والمكروهات وبعض المباحات التي قد تشغل عن الآخرة وتسبب عقبات ضد العمل الصالح. ينبغي المؤمن يكون عنده جهادة في كل ما يضعف همته ورغبته في الآخرة من مشاغل الدنيا وشؤونها، ويكون قوي الاستعداد للآخرة، قوي الرغبة فيما عند الله عز وجل، ولكن لا يمنعه ذلك من العمل في الدنيا والاستغناء عما في أيدي الناس من البيع والشراء والزراعة والصناعة ونحو ذلك حتى يستغني عما في أيدي الناس، لكن لا تشغله هذه الرغبة ولا تشغله هذه الأعمال عن الإعداد للآخرة، بل قلبه زاهد فيها ورغب فيما عند الله، وإنما يعمل ما يعمل ليستعين بذلك على طاعة الله ورسوله ويستغني عما في أيدي الناس. وهكذا الورع، والورع عن المشتبهات التي قد يكون فيها حرام أو مكروه، ويتورع عن ذلك ويكتفي بما اتضح له وبان له وجهه، ويتورع عما قد يكون فيه شبهة أو كراهة، حرصا على سلامة دينه ونقاء دينه مما قد يعتريه من محرم أو مكروه أو مشتبه. ولهذا ذكر بدأ بالحديث الأول، حديث النعمان، لأنه تضمن هذا المعنى، أن حديث النعمان هذا حديث عظيم جليل، حتى جعله بعضها العلم ربع الدين، كما قال بعضهم: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس لديك واعمل النبلية. فبدأ بقول اتق الشبهات، وهو حديث جليل عظيم. ولهذا لما حدث به النعمان أهوى بيديه أذنيه، يعني إني سمعته من رسول أذنيه، أو معنى صمة لم أكن سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الحرام بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول حمى مشكه أن يقع فيه. ألا وإن لكل بيت حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن فسد من الله إذا صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. هذا الحديث العظيم من أصح الأحاديث وأثبتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مشتمل على معاني عظيمة. أولها بين صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، يعني في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعنى فيجب الأخذ بالحلال واعتقاده وترك الحرام والحذر منه، لأنه شيء بين، فيجب على المسلمين اعتقاد الحلال والالتزام به واعتقاد الحرام والالتزام به. ثم قال: بينهما مشتبهات، يعني الأمور قد تشتبه على بعض الناس، ولهذا قال: لا يعلمون كثير من الناس، يعني كثير من الناس ضعف علمه فلا يعلم بعض الأشياء، فينبغي في هذه الحال التوقف عنها وتركها حتى يبين أمرها. ولهذا قال: لا يعلمون كثير من الناس، ترة في الأوامر وترة في النواهي، فينبغي المؤمن أن يتحرى ولا يعجل حتى يتضح له الأمر، إما بالدراسة والمطالعة والمذاكرة، وإما بسؤال أهل العلم عما اشتبه عليه، فلا يقدم على المشتبهات التي قد تكون محرمة فيرتكبها أو تكون واجبة فيضيعها، فلينبغي لها التثبت والعناية والصبر حتى يتضح له الأمر بطالب العلم والاجتهاد في فحص عن هذا المشتبه، أو بسؤال أهل العلم كان لا يستطيعه تخليص ذلك بنفسه وباجتهاده. ثم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين عرضه، من اتقاها وحذرها حتى يتبين امره، فقد اخذ البراءه لدينه ولعرضه حتى لا يسبع عرضه ولا ينتهك، واستبرأ لدينه حتى لا يقع في الحرام او في تضييع الواجب. ومن وقع في الشبهات لان ترك بعض الاوامر او ارتكب بعض النواهي التي اشتبه امرها عليه، جره هذا الوقوع في الحرام، ولهذا قال: وقع في الحرام، والاخر يوسف ان يقع في الحرام. والمثال يدل على هذا المعنى، فان ارتكاب الشبهات وسيله الى الوقوع في الحرام، يعني يضعف القلب ويضعف الايمان فيتساهل حينئذ فيقع في الحرام، لان يعني اذا اخذ بالشبهات ضعفت القوه التي في قلبه في ارتكاب المحارم، لان الشبهات حاجز